أما إذا سمع قراءة إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا أيضا مقبول بالنظر السليم، أن الإنسان لما بيسمع من غيره كأنه قرأ لنفسه.